المصنف رحمه الله تعالى في باب الحيض، ويقال ويستمتع منها بما دونه، وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. ولم يبح غير الصيام والطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر لنا المؤلف رحمه الله في المسائل السابقة ما يتصل بأحكام الحيض، وأنه في الغالب لا يكون قبل 9 سنين، وأنه ينقطع بعد 50، وأن أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأن الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثر الطهر لعامة النساء ما بين 6 أيام و7 أيام. وأيضا ذكر شيء مما يتعلق بأحكام الحيض، مما يمنعه الحيض أو يوجبه، فذكر الصلاة وأنها لا تجب على الحائض ولا تقضيها، وهذا حكم مجمع عليه. فالصلاة لا تجب على الحائض ولا تقضيها، وهذا فيه الحديث الصحيح، حديث عائشة رضي الله عنها، كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصلاة الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأيضا في هذا الشأن لما خطب عليه الصلاة والسلام وذكر من نقصان دينهن، فقال: وتجلس شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم، فذلك من نقصان دينها. وذكر أنه يحرم الوقت، وهذا كذلك من الأحكام المجمع عليها. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وذكر أنه رخص للإنسان أن يستمتع إذا احتاج من امرأته بما دون الوقت، فلا يقرب الفرج الذي هو موضع الحيض، لا يجوز له، لكن أن يستمتع بشيء من بدنها بعد أن تتحفظ فهذا لا حرج. وقد كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية، ففي حديث أنس: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي الوقت، النكاح هنا بمعنى الوقت. وأيضا من حديث عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين أنه عليه الصلاة والسلام إذا كانت إحدى نسائه حائض وأرادها فإنه يأمرها أن تتزل ويأتيها بعد أن تتزل، فهذا لا حرج فيه. وذكرنا في أول الأمر أن سنة الإسلام التعامل مع الحائض هي السنة الوسطية، فلا يأنفون منها ولا يقاطعونها ولا يعتزلونها كسنة اليهود، ولا أيضا يطؤون في الفرج كما هو صنيع بعض النصارى، فهي سنة متوسطة. وكيف أن ابن عباس لما اعتزل زوجته في فراشه أنكرت عليه خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها. فإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. فالذي يحصل ينقطع الدم من الحائض فتكون طهرت من الحيض، لكن بقي عليها أن تتطهر، أن تتطهر. فلو مثلا انقطع دم الحيض وأراد زوجها أن يطلقها فلا حرج ولو لم تغتسل ما دام انقطع الحيض، أما قبل انقطاع الدم فلا يجوز له أن يطلقها، وهذا طلاق بدعة. وقد أنكر عليه الصلاة والسلام وغضب من ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض، وقال مره، لما أتاه عمر رضي الله عنه في هذا الشأن قال مره فليراجعها، فلا يجوز. وهذا يسمى عند الفقهاء طلاق بدعي، فالطلاق بدعة خلاف طلاق السنة. لكن إذا انقطع الدم ولو لم تغتسل، ويستدل له بحديث ابن عمر رضي الله عنه، فإنه عليه السلام لما قال له مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فهنا لما قال امسكها حتى تطهر فقيد الأمر بالطهر، والطهر هنا ينصرف إلى انقطاع الدم، إلى انقطاع الدم. والله سبحانه وتعالى في الآية قال فلا تقربوهن حتى يطهرن. فالعلماء قالوا هنا يطهرن بمعنى انقطاع الدم، ثم قال تعالى فإذا تطهرن، فهنا تطهرن بمعنى اغتسل، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهنا قيد إباحة وضع المرأة الحائض بأمرين: الأمر الأول الطهر من الحيض وهو انقطاع الدم، الأمر الثاني التطهر وهو الاغتسال. ولكن سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويحب المتطهرين. الاطهار هو الاغتسال، فيباح الصيام أيضا مع الطلاق. لو إن امرأة مثلا انقطع عنها دم الحيض قبيل الفجر فلم تتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر فلا حرج، وصيامها صحيح ما دام أنها أدركت من الوقت ولو لحظة قبل طلوع الفجر، فهذا يكفي في دخولها في الصيام، فتكون قد دخلت الصيام وتعتبر بهذا اليوم وتعتد به صيام لا تحتاج إلى إعادته ولا تمتنع من صيامه. أما لو دخل عليها الفجر وطلع الفجر عليها ولم تطهر إلا بعده بلحظة، فإنه لا تعتد بهذا الصيام ولا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تصوم إلا على رأي بعض الفقهاء أنها إذا طهرت تمسك بقية النهار، تمسك بقية النهار تأدبا. ولكن هذا يعتبر يعني إمساكا عن بقية النهار وليس صياما يعني مجزئا لها. وهناك أحكام أخرى لم يذكرها المؤلف تتعلق أيضا بالحائض، فهو ذكر منها عدم وجوب الصلاة وعدم أيضا قضائها وعدم الصيام لكن مع وجوبه، والطلاق حرمة الطلاق في الحيض، وبقي وجوب الاغتسال، فإن الحيض يوجب عند انتهائه يوجب الاغتسال كما ذكر سبحانه وتعالى في الآية فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. وأيضا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي، وفي لفظ فاغتسلي. فهذا مجمع عليه وجوب الاغتسال بالنسبة للحائض إذا طهر. كذلك أيضا يوجب البلوغ، أو هو علامة على البلوغ، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، صلاة حائض إلا بخمار. فهنا أشار عليه السلام وجعل الحيض علامة على البلوغ، وأنها إذا حاضت دليل على أنها بلغت ولازمتها العبادات. وأيضا يتعلق بالحيض الاعتدال بالأقراء، فإذا كانت امرأة تحيض ففي إذا طلقت يجب أن تعتد بالأقراء لا بالأشهر، لا بالأشهر، بل يمنع الاعتداد بالأشهر ويوجب الاعتداد بالأقراء. الاعتداد بالأقراء لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء إما يقصد به الحيضة أو الطهر فهو من الأبدان، لكن لعله أن يقصد به الحيض أولى وأقرب. وأما عدم الاعتداد بالأشهر لأن الله سبحانه وتعالى ذكر النساء التي لا يحضن واللاتي يئسن من المحيض، فقال واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، فعدتهن ثلاثة أشهر. فهنا إذا كانت لا تحيض عدتها الأشهر، فالحائض تمنع أن تحتد بالأشهر ما دام أنها تحيض. وأيضا مما تمنع منه مس المصحف وقراءة القرآن واللبس في المسجد، وهذه وردت فيها أحاديث لأهل العلم فيها كلام، أخرجها بعض أهل السنة كما ورد عند الترمذي لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وفي حديث علي رضي الله عنه كان يقول عليه الصلاة والسلام يقرؤنا القرآن في كل أحواله إلا أن يكون جنبا. فمن هذه الأحاديث أخذ بعض أهل العلم وجمهورهم على أن الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف ولا أن تقرأ القرآن ولا أن تلبث في المسجد ولا أن تطوف بالبيت، وهذا أيضا مجمع عليه بالنسبة للطواف، حديث عائشة الصحيح في هذا لما قال افعلي ما يفعل أو اصنعي ما يصنع الحاج على أن لا تطوفي بالبيت. أما قراءة القرآن فبعض أهل العلم يرخص للحائض باعتبار الأدلة فيها نظر في ثبوتها، وأيضا باعتبار المصلحة، وأن مدة الحيض قد تقول في حق المرأة وتمتد يعني مدة، والنفاس قد يمتد بها إلى الأربعين أو أكثر، فربما نسيت محفوظها من القرآن فرخص لها، رخص لها بعض أهل العلم أن تقرأ القرآن ولا حرج عليها في ذلك، لأن الأدلة عندهم فيها نظر في ثبوتها، ويقابل هذا أيضا ما تقتضيه المصلحة وطول المدة. هذه بعض الأحكام التي تتعلق بالحيض. نعم. قال والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه. هذا بدأ المؤلف يشير إلى كيف تصنع المرأة في أول حياتها، فمعروف على ما ذكر المؤلف أن المرأة في الغالب إذا بلغت 9 سنين أو 10 أو 11 حسب يعني أحوال النساء بدأ بها الحيض، فأول ما يخرج منها الدم فيها بين أمرين، بين أن تترك الصلاة وتترك الصيام الواجب لو اتفق لها ذلك في رمضان، أو تصلي وتصوم، لأن هذا الدم لا تدري هل فعلا هو دم حيض أم نزيف عرض لها. فهنا كيف تصنع؟ فبين لنا المؤلف ما هو المذهب عند الحنابلة، أنها إن رأت الدم لأكثر من أقل الحيض، يعني يوم وليلة أقل الحيض فأكثر، رأت الدم مثلا يومين، ففي هذه الحالة رأته إذا رأته يومين فأكثر فماذا تصنع؟ يقول إذا مضى عليها يوم وليلة تغتسل، ولو كان الدم لازال معها، ولو كان الدم لازال معها تغتسل وتصلي وتصوم وتستمر على هذه الحال طوال الأيام التي الدم يأتيها. طيب ثم ماذا؟ فإذا انقطع لأقل من 15 يوما، يعني استمر بها مثلا 8 أيام أو 7، فإذا انقطع تغتسل مرة ثانية وهي مستمرة في صلاتها وصومها. طيب ثم ماذا بعدها؟ الشهر القادم الذي بعده، لأن يعني عادة النساء في الغالب أن الدواء تأتيها كل شهر هجري في الأشهر الهلالية حسب الهلال، فإذا أتاها الدم في الشهر القادم تصنع كذلك. إذا مضى عليها من اتيان الدم يوم وليلة تغتسل. في اليوم والليلة لا تصلي ولا تصوم، لا تصلي ذلك اليوم ولا لا تصوم ذلك اليوم ولا تصلي ما فيه من صلاة في يومه وليلته. وبعد اليوم والليلة تغتسل وتعود إلى صلاتها وصومها حتى ينقطع الدم. فإن انقطع للمدة التي مضت في الشهر الأول هي 7 أيام اغتسلت مرة ثانية وهي على ما هي عليه من صلاة وصوم إن اتفق لها صوم واجب. طيب، ثم في الشهر الثالث كذلك إذا أتتها الدورة نقول إذا مضى عليك يوم وليلة فهذا اليوم والليلة محقق ويقين أنه حي، فلذلك لا تصلي به، وإن كان في صيام رمضان لا تصومي. وبعد اليوم والليلة اغتسلي ولو كان الدم لا زال معك، ثم استمري عودي إلى صلاتك وصومك. فإذا قطع لمثل من قطع في الشهر السابق والذي قبله 7 أيام فاغتسلي وتستمر في صلاتها وصومها. فإذا مضى عليها 3 مرات في 3 أشهر بهذه الصفة أنه يأتيها 7 7 7 عرفنا أن عادتها 7 أيام فتضبطها وتكون هي عادة. لأنهم يقولون الصوم الواجب والصلاة أمر واجب، ودم الحيض لا زلنا لم نعرف عادة هذه المرأة المتيقن منه يوم وليلة، فلذلك نقول لا تصلي في اليوم والليلة، لا تصلي ولا تصوم اتفق لها في ذلك في رمضان هذا اليوم. هذا المذهب، لكن هذا في الحقيقة أهل التحقيق من أهل العلم لا يرون هذا، ويرون أن فيه حرجا على المرأة ومشقة، فنحن نأمرها أن تغتسل مرتين، مرة إذا مر عليه يوم وليلة تغتسل، ثم إذا قطع الدم لأقل من أكثر الحيض تغتسل مرة ثانية. ومن قال بهذا؟ الأمر الثاني والأهم من هذا أنها وهي ترى الدم نقول تصلي وتصوم، ونعود بعد ذلك إذا ثبتت هذه الأيام نقول هذه الصلاة التي صليتها هذه ليست واجبة عليك وكان ينبغي ألا تصليها، لكن لا تأثمين لأنك صليتيها على سبيل الاحتياط. أما الصوم فينبغي أن تعيديه، فصامت في رمضان مثلا ما بعد يوم والليلة صامت، نقول تعيد هذا الصيام لأنها صامت وهو حائض، تبين لنا بعد مرور 3 مرات أن حيضها 7 أيام ونحن لم نمنعها إلا يوم وليلة أقل الحيض. سبحان الله، من قال لنا أن نكلفها تصوم مرتين وتصلي صلاة لا يعتد بها؟ فهذا في الحقيقة أهل التحقيق من المذهب كابن تيمية غير المحققين والعلماء لا يرون هذا، ويقول طيب ما لتصنع؟ يقولون أولا بالنسبة لكلام المؤلف إذا رأت الدم لأقل الحيض فأكثر فإنها تجلس، أما على كلامه إذا رأته لأقل من يوم وليلة فهذا لا يعتبر عنده حيض كما مر بنا، لأن الحيض لا يقل عن يوم وليلة. فالدم الذي تراه المرأة في نصف نهار أو نهار من دون ليل فهذا لا يعتبر دم حيض، فلا ينطبق عليه هذا الكلام، فهو يعتبر نزيف، نوع من النزيف. لكن نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن هذه التقديرات من ناحية أقل الحيض وأكثر الحيض والسن الذي تحيضونها المرأة والسن الذي ينقطع فيه حيضها 50 أو 55 أو 60 والطهر بين الحيضتين، قلنا كل هذه تقديرات ليس عليها دليل متيقن، إنما هي آثار عن عائشة وعن علي وآخر من الصحابة رضي الله عنهم، وهي تعبر عن نوع من الاستقراء الذي تأملوه رضي الله عنهم ووقفوا عليه، لكن لا يعني أن هذا ملزما لكل امرأة. وقلنا إن الصحيح في هذه التحديدات أن كل امرأة لها عادة تناسبها وعائلتها وبيئتها وطبيعة بلادها، بلاد جبلية، بلاد سهلية، بلاد حارة، بلاد باردة، يختلف حسب وحسب الوراثة. أما بالنسبة للمبتدئة فماذا تصنع؟ الصحيح الذي ينبغي أن تصنع يقولون الأصل أن المرأة الدم الذي تراه خاصة في السن الذي هو يكون سن الحيض دم الحيض، هذا الأصل، ولا نحكم عليه بأنه دم مرض نزيف إلا إذا تحققنا من ذلك. وإذا الأصل أن النساء في هذه السن التاسعة العاشرة الحادية عشرة ما يخرج ولا يطرأ عليهن إلا دم الحيض، هذا أمر. الأمر الثاني إذا رأته إذا حكمنا عليه بأنه دم حيض، فماذا تصنع؟ نقول خلاص لا تصلي ولا تصوم يوم وليلة، لا نقول بل يوم ويومين ثلاثة فهما رأت الدم متى ما حتى يستمر مع الدم، إلا إذا زاد عن المدة التي هي 15 يوم أو عند بعض 17 يوم. ففي هذه الحالة إذا امتد بها أكثر من ذلك فهذا فيه علامة على أنه ليس دم حيض عادي، بل هو دم طارئ عارف دم نزيف استحاضة كما يقول الفقهاء. فإذا الأيام المعتادة 5 و7 و10 التي هي في الحدود المعتادة للحيض هذه لا نأمرها بالصلاة ولا نأمرها بالصوم ولا نأمرها بالاغتسال إلا بعد أن ينقطع. فإن اتفق لهذه المرأة أن التي هي مبتدئة وحصل لها الدم مثلا في 12 من عمرها، كما يرى أكثر الفقهاء أن المرأة تحيض في الغالب للسن 13 و12، فلقول لهذه المرأة عليك أن تجلسي، تقول أنها رأت الدم واستمر بها 10 أيام، نقول لا حرج، هذه 10 أيام أصل أنها حيض. ثم إذا تكررت معها في الأشهر القادمة صار هذا نوع من التأكيد، وحتى لو تعرضت بزيادة ونقصان ما دام أنها في المدة التي هي في الغالب من أيام الحيض فلا حرج عليها، لا تصلي ولا تصوم ولا تغتسل إلا بعد انقطاع الدم، بعد انقطاع الدم. هذا هو الصحيح إن شاء الله، خلاف ما يعني ذكر المؤلف رحمه الله، وهذا فيه حرج على المرأة وتكليف لها بأمور لم يكلفها الشارع بها. فإن انقطع لأكثره فما دون فهو دم الحيض. أما إذا زاد عن 15 يوما وقلنا إن التحديد بال15 أيضا اجتهادي، فإن كانت هذه المرأة تعرف من عادة أمها مثلا وأخواتها أن الحيض يمتد بهن إلى 17 يوم فهذه قرينة قوية على أنه دم حيض. أيضا أمر آخر وهو التمييز، إذا كانت ترى هذا الدم على صفة دم الحيض كما قال عليه السلام لحمنة لما اشتكت الاستحاضة فقال إن دم الحيض دم أسود يعرف، أي معروف عند النساء بغلظه وسوداده ونتنه، فهذه تعرفها النساء. وفي بعض الروايات يعرف، أي له رائحة، له رائحة مميزة. فإذا هذه المرأة التي ابتدأ بها الحيض نقول إذا رأيت الدم بهذه الصفة وأيضا قرينة النساء من حولك نساء أسرتك كذلك فهذا كله يدل على أن عادتها قد تكون أكثر من 15 يوما فلا حرج عليها، لا تصلي ولا تصوم. فإذا استقر في الأشهر القادمة فهذا دليل على أن عادتها بهذه الصفة. نعم، وتقضي ما وجب فيه. هنا يعني المؤلف على ما ذهب إليه إذا مر عليها 3 أشهر وهي تغتسل بعد يوم وليلة، وبعد اليوم والليلة إذا اغتسلت تصلي وتصوم. بالنسبة للصلاة تبين أنها يعني غير واجبة عليها، إذا قلنا إنها صارت دم معها مثلا 7 أيام فالصلاة تكون غير واجبة عليها ولا إثم عليها لأنها على سبيل الاختيار. لكن كانت تصوم على كلام المؤلف تعيد ما وجب عليها من صيام تعيد بتصوم مرة ثانية. وكذلك لو كانت نذرت أن تصوم لله في شهر مثلا محرم تصوم 5 أيام فاتفق أنها أصابها دم الحيض وهي مبتدئة، فنقول تعيد أيام النذر التي صامتها في هذه الأيام لأنها لا يجوز لها أن تصوم وهي حائض، لا تصوم وهي حائض. تعيد هذا. وهذا كله كما قال أهل العلم من الحرج الذي لا ينبغي أن يقال به، بل الشأن أنها تتوقف عن الصلاة والصيام المدة التي يغلب على ظنها أنها دم حيضها. نعم. قال وإن عبر أكثره فمستحاضة. أكثره. وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة. فهنا إن عبر أكثره، يعني عبر الدم الذي تراه المبتدئة، عبر أكثر أيام الحيض. المؤلف قرر أن أكثر أيام الحيض 15 يوما، فعلى ما ذهب إليه إذا عبر زاد صارت هذه المرأة ترى الدم إلى أكثر من 15 يوما، رأته مثلا 20 يوما. إذا هذه الأيام الخمسة الزائدة على 15 هذه تعتبر دم استحارة، يعتبر دم استحارة. وإن عبر أكثره فمستحارة. فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله. إذن هذه المرأة تبين لنا بعد 3 أشهر أن دمها أكثر من يوم وليلة. طيب، وأيضا أقل من 15، صارت ترى الدم تقريبا طوال 10 أيام في كل شهر من الأشهر 3. لكن حصل لها أمر آخر، وهو أن بعض الدم أحمر وبعضه أسود، فهذا معناته أنها حائض ومستحاضة، فمنها دم الحيض المعتاد ومنه دم نزيف. فما الحكم في هذه الحالة؟ فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة. فهنا تجلس، ما دام لا تستطيع أن تميز هذا من هذا فإنها تجلس، إلا إذا كان عرفت أن غالب أيام حيضها 6 أيام أو 7، فنقول حيضك 6 أيام أو 7، وما زاد عنها فهو دم استحاضة، فهو دم استحاضة. نعم. قال وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. نعم. إذا لم يكن دمها متميز، يعني يحصل مرأة أنها مسكينة تبتلى، فدم الحيض كما هو معروف أسود وثقيل، ودم النزيف خفيف رقيق وأحمر، دم نزيف عادي كأي دم يخرج من عرق من بدن الإنسان، فيحصل أن هذا الدم يختلط من هذا، لأن كل من هذين الدمين يخرجان من الرحم. دم الحيض يخرج من عرق من قعر الرحم يسمى العادة، ودم الاستحاضة من أدنى الرحم من عنق الرحم نزيف، فتختلط هذه الدماء بحيث أنها ما تستطيع أن تميز، لا يكون لها تمييز. فما الحكم في هذه الحالة؟ وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. غالب الحيض كما قال عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش لما اشتكت ما يحصل لها، فقال تحيضي 6 أيام أو 7 في أمر الله، تحيضي 6 أيام، غالب حيض النساء أو كما قال رسول الله 6 أيام أو 7 في أمر الله، فتتحيض هذه الأيام في كل شهر ما دام لا تستطيع أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة. وأمرها عليه السلام أن تصلي 23 يوم أو 24 يوم حسب تمام الشهر ونقصانه إن كانت 29 أو 30. نعم. قال المستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. هنا يذكر حالة تتصل بحال هؤلاء النسوة اللاتي يبتلين بالنزيف المستمر طوال تقريبا أيام الشهر أو أغلب أيام الشهر ترى الدم، وهو لا شك ليس دم حيض. فهؤلاء النسوة لهن 4 أحوال، فقد تكون مميزة معتادة. ما معنى مميزة معتادة؟ المعتادة التي تعرف عادتها بعددها ومقدارها وموضعها من الشهر، فهي رابطة لحالها. تقول أنا أعرف من سنوات وأنا أحيض في كل شهر 6 أيام من أول الشهر الهلالي. إذن هذه لها عادة عرفت مقدارها وموضعها من الشهر. وأيضا في نفس الوقت مميزة، تميز الدم يخرج عندها أحيانا أحمر قاني خفيفا رقيقا دم نزيف، وأحيانا يخرج دما غليظا أسود فهو دم الحيض، فهذه معتادة مميزة. وأحيانا تكون غير معتادة ولا مميزة، أي تكون نسيت عدد أيامها، تقول والله ما أدري أنا اختلطت علي الأيام ولا أدري هل أنا كنت أحيض 5 أيام أو 7، نسيت العدد. وكذلك الموضع من الشهر، تقول والله لا أدري مع كثرة الابتلاء بهذا الدم وطول الزمن 10 سنوات ما أدري هل هو أول الشهر أو وسط، فأنا لا أميز. فهي وكذلك الدم اختلط بعضه ببعض، فليس بالأحمر القاني وليس بالأسود الثخين، هو بين بين، فهي إذن لا عادة لها ولا تمييز. وأحيانا تكون معتادة غير مميزة، وأحيانا العكس مميزة غير معتادة، أي تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، لكن قد ضيعت عادتها عددا ومقدارا وموضعا. وأحيانا العكس تعرف عدد أيامها ومقدارها وموضعها، لكن الدم عندها مختلف. هذه يقولون لها 4 أحوال. فهنا المؤلف يقول المستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. فهذه الصورة الأولى، إذا كانت المرأة بهذه المثابة تستطيع أن تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة، تعرفه وتميز هذا من هذا لأنه غير مختلف، هذا له وقت على الوقت، وفي نفس الوقت تعرف موضع حيضها من الشهر وعدده. فيا ترى تلتزم بأي ذلك؟ المؤلف يقول تلتزم بالعادة، ما دام أنها تعرف أيامها من الشهر ومقدارها تجلس، ولا تلتفت إلى التمييز، ولا تلتفت إلى التمييز. ويتعلقون بما ورد أيضا في الحديث، حديث فاطمة بنت أبي حبيش، اجلسي بقدر ما يحبسك الدم، أو امكثي قدر ما يحبسك الدم أو حيضتك، بقدر ما يحبسك حيضتك. فهنا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجهها إلى مقدار ما يحبسها الدم، أي مقدارها من الزمن والوقت، ولم يقل انظري إلى الدم إن كان كذا أو كذا. ولما لم يستفصل منها في هذه الحال عن دمها دل على أنه أنها ينبغي أن تأخذ بالعادة في عموم أحوالها، مميزة كانت أو غير مميزة، أخذا بالقاعدة المعروفة ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقام، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. فهو عليه السلام لما لم يستصل وعن أحوالها، فكأن هذا يعتبر حكما عاما لهذه المرأة إن كانت تميز دمها أو لا تميزه. نعم. قال وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. هذه 3 أحوال أخرى يعني تحصل للمرأة. فبعد أن ذكر حالة المعتادة المميزة، هذه الصورة الأولى، هنا يذكر حالة ثانية، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، نسيت عادتها. كما قلت امرأة تقول أنا مر علي 15 سنة وأنا مبتلات بهذا الدم ونسيت يعني متى كانت تأتيني، لأنها صارت طوال عمرها مسكينة طوال السنة والدم يخرج منها لا يكاد ينقطع إلا ربما أيام قليلة في الشهر، وهذا لا شك باتفاق الفقهاء لا يكون حيضا، حتى لو قلنا لا حد لأكثر الحيض، لكن يعني لأن من العلماء من قال 17 يوم من قال 19 يوم، لكنه لا يكاد يزيد عن هذا، فنعرف أنه إذا زاد عن هذا الحد أنه يعتبر دم استحارة. فهذه المرأة مسكينة نقول لها طوال 10 سنوات، لأن بعض الناس يقول كيف تنسى حدثها؟ معقول تنسى؟ نقول هي مثلا مر بها في أول أمر 2-3 سنوات وهي سليمة من هذا النزيف، وكانت مثلا تحيض من أول الشهر، كل شهر هلالي تحيض من أوله 7 أيام، مضى عليها 2-3 سنوات. ثم لما حصل لها هذا المرض وهذا النزيف ومضى عليه ربما 10 سنوات 15 سنة، فلا شك أنه متصور أن تنسى، نسيت مع كل وقت. فتقول لا أدري كم الأيام ولا موضع حامل الشهر. فهنا ماذا تعمل؟ تنتقل للتمييز، ما دام لها تمييز، لكن قيده المؤلف بالتمييز الصالح الذي ممكن يعتبر به. ما هو التمييز الصالح؟ التمييز الصالح أن يكون هذا الدم لا يكون لأقل من يوم وليلة ولا أكثر من 15 يوما، لأنه كان أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوم لم يعتبر صالحا. فالتمييز الصالح أن يكون في نطاق أيام الحيض، في نطاق المعدة المعتادة التي حددها المعلم، أقل يوم وليلة وأكثر 15 يوم. فهذا إذا كانت أيام حيضها بحدود مثلا 10 أيام يأتيها الدم بحدود 12 يوم 13 يوم 14 يوم، فعندها تميز تمييز، نقول تعملي بالتمييز. الأصل أنها تعمل بمقدار أيام حيضها. إذا كانت تعرف الحيضة مثلا 5 أيام ومثلا في آخر الشهر، نقول التزمي بعادتك. تقول لا أنا لا أعرف العادة لكن أميز الدم، نقول إذن تعملي بالتمييز ما دام تمييزا صالحا. أما لو كان التمييز غير صالح وترى الدم لأقل من يوم وليلة، فهذا لا يعتبر دم حيض، يعني لأن هذا دم استحارة ما دام أقل من، أو يمتد أكثر من 15 يوم، هذا غير التمييز غير صالح. إذا مقيد التمييز الصالح أن يكون في نطاق مدة الحيض التي حددها المعلم. هذه الحالة الثانية، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. إذن هذه الحالة الثالثة، هذه حتى الدم اختلط عليها، صار دم النزيف استحارة والدم المعتاد تخرج جميعا ولا تستطيع تميز هذا من هذا، لأنه كما قلت مخرجه واحد. فما الحكم في هذه الحالة؟ لأنها لابد تصلي، لابد تصوم، يمكن نقول لا تصوم طوال أيام الشهر والدم عندها قد يستمر إلى 25 يوم من الشهر. فهذه كما مر بنا في الحديث غالب الحيض، غالب حيض النساء تحيض كما قال عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش، تحيض 6 أيام أو 7 في أمر الله. فالعلماء قالوا المقصود بهذا أي غالب حيض النساء، لكن أهل العلم يقول الأولى أن يكون غالب حيض نسائها هي، فهي تتعرض إذا كانت تعرف من أمها ومن أخواتها وعماتها وخالاتها أنهن يحضن مثلا إما 7 أيام أو 9 أيام، فما عرفته منهن فحيضها مماثل لها، تجلس هذه الأيام، تجلس هذه الأيام تعتبر كالحيض وتغتسل بعد انقطاع هذه، بعد مرور هذه المدة، لأن الدم لا ينقطع عنها. بعد مرور هذه الأيام التي غالب أيام الحيض 9 أيام أو نحوها أو 6 أو 7 على ما ورد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وتغتسل بعدها مع أن الدم لا زال يعني يخرج منها. كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه، هذه المرأة تعلم عدد أيامها لكن ما تقول أنا الآن اختلط علي الأمر، هل كنت أحيض أول الشهر أو منتصف الشهر أو في آخر الشهر؟ فيا ترى ما هي الأيام التي أجلسها؟ احنا قلنا لها اجلسي 6 أيام و7، تقول متى أجلس؟ أول الشهر ولا آخر الشهر؟ أول الدورة التي هي دورتها تمتد، ما هي دورة في الحقيقة، هي يعني نفس استمرار الدم، يعني الدم مثلا إذا افترضنا أنه ربما يتصل بها إلى 25 يوم ولا يكاد ينقطع عنها إلا يوم أو يومين، ثم أيام مضطربة أيضا، أيام مضطربة يعني منتظمة. فهنا المؤلف يقول ونسيت بضع شاب ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز، جلستها من أول الشهر الهلالي، يعني إذا في محرم نقول تجلس، اجلسي إلى اليوم السابع من محرم، السابع من صفر، وهكذا. وبعض أهل العلم يقول لا، ليس المقصود من يعني من الشهر المقصود الهلالي، أي من أول ما ترى أنه دورة لها. فإذا كانت معتادة في أول أمر أنها كانت تخيض من منتصف الشهر، من منتصف الشهر، فبدل ما تنتظر حتى يأتي الشهر القادم نقول اجلسي هذه الأيام من منتصف الشهر، من منتصف الشهر الذي أنت فيه، مثلا محرم نقول تجلسين السادس عشر والسابع عشر إلى أن تستكملي سبعة أيام، إلى أن تستكملي سبعة أيام. ومنهم من يقول بل من أول الشهر الهلالي ولو انتظرت حتى يمر عليها الشهر، كمن لا عادة لها ولا تمييز. نعم. قال ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا، فما تكرر ثلاثا حيض، وما نقص عن العادة فما تكرر ثلاثا فحيض، فحيض فحيض فحيض، فما تكرر ثلاثا فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلست. هذه أيضا حالة تطرأ في حق النساء وتبتلى بها النساء كثيرا أيضا، ويحصل هذا أحيانا إما مع حالات نفسية تطرأ على المرأة المسكينة، أو مرض يؤثر أيضا على عادتها الشهرية، أو متاعب بدنية وتعب في أسفار وما إلى ذلك، أو ربما تتناول أدوية مثل ما يحصل لبعض النساء فتضطرب عادتها، وبدل ما كانت تأتيها مثلا من أول الشهر صارت تتأخر، فتأتيها في أثناء الشهر أو ربما في آخر الشهر، وربما كانت عادتها خمسة أيام فصارت يمتد بها الدم تسعة أيام، أو كانت عادتها تسعة أيام فصارت ترى الدم خمسة أيام ثم ينقطع، وفي المرة الثانية بدل من خمسة أيام صار سبعة أيام، فهي في حالة اضطراب. فما الحكم في هذه الحالة؟ هنا المؤلف يعود بنا إلى الحكم الذي ذكره في شأن المبتدئة، في شأن المبتدئة. فهذه المرأة زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض، إذن يرى أنها يعني تجلس الأيام المعتادة لها، كانت مثلا عادتها خمسة أيام ففوجئت في الدورة القادمة أن الدم امتد بها أكثر من خمسة أيام تسعة أيام، على كلام المؤلف ما تجلس إلا خمسة أيام، أما الزائد عن الخمسة فهذا تصوم وتصلي وتغتسل بعد الخمسة التي هي عادتها المعتادة، في الشهر الثاني يقال لها كذلك بعد خمسة أيام اغتسلي وصلي وصومي وإن كان الدم لا زال معك لم ينقطع، وما في الشهر الثالث كذلك. وهذا هو المشهور في المذهب، لكن كما يقول بعض أهل العلم العمل ليس على هذا، لأن هذا فيه من المشقة والحرج الشيء الكثير. ونفس الكلام الذي ذكرناه بالنسبة للمبتدئة، كنا نأمرها أن تغتسل مرتين بأي حال، نقول اغتسل بعد خمسة أيام ثم إذا انقطع بعد تسعة أيام اغتسل مرة ثانية، تعيد لي كذلك، نقول صلي هذه الأيام الزائدة أربعة أيام وصومي، ثم إذا ثبتت هذه الأيام بعد ثلاثة أشهر عودي على الأيام التي صمتيها إن كانت في رمضان أو صوم نذر أو كفارة واجبة اقضيها مرتين ثانية، أي حق نأمرها بصيام ثم نقول أعيدي، ثم نأمرها بصلاة لا ثواب لها فيها ولا أجر، يعني إذا ما هو الحكم؟ نقول ما دام الأمر أحرف منها، ما دام أنها زادت عادتها من خمسة أيام إلى سبعة إلى تسعة إلى عشرة إلى ثلاثة عشر يوم، ما دامت كلها في نطاق الحيض، والدم أيضا ترى من عادتها التي تعرف من نفسها أنه مقارب لدم الحيض، فالأصل أنه حيض، الأصل أنه حيض، ولا نحكم أنه دم استحارة من نفس الدم يختلف عن الدم الذي اعتادت ترى، هذا معقول. أما إذا كان نفس الدم بلونه ورائحته وصفته فلا يجوز لنا أن نقول اغتسلي وصلي وصومي ثم بعد ذلك ربما أمرناها بعد الصيام، ولا يكون عادة حتى يتكرر. فهذا كل منهم رحمهم الله احتياطا للعبادة، احتياط للعبادة حتى لا تفوتها، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. فنقول لهذه المرأة تجلس هذه الأيام ما دامت كلها في نفاق الحيض، والحيض كما يعني ذكرت قبل قليل المرأة يعني قد يضطرب عليها الأمر، فربما زاد عن المدة المعتادة وربما نقص وربما تقدم شيئا وتأخر شيء، فما دامت تعرف الدم فهو حيضها، وإن حصل فيه شيء من ذلك فهذا أقول لا يؤثر. باقي عندنا مسائل نتركها إن شاء الله ونكتفي بهذا لنجيب على باقي الوقت على ما كان من أسئلة من الأخوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.